بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة تقدم لكم كيف تروض نفسك لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة، تلك التحية التي تحيت بها الملائكة آدم أبانا عليه السلام، وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم، وهي التحية التي هي من أسباب المحبة فيما بيننا. فإذا أراد عباد الله أن يتحابوا فيما بينهم فليفشوا السلام. أيها الإخوة، نفوسنا ملك لله تعالى، خلقها الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك التي بين جنبيك خلقها الله عز وجل وهداها ودلها وأرشدها إلى الخير والشر، وهديناه النجدين. هذه النفس التي إذا زكيتها بطاعة الله أفلحت وأنجحت، وإذا دسيتها بمعصية الله خبت وخسرت. هذه النفس يمكن أن تكون أعدى الأعداء، إن النفس لأمارة بالسوء، ويمكن أن تكون نفسا عزيزة كريمة، نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإذا كانت تلومك على ما فعلت من الشر فهي نفس طيبة لوامة، أقسم الله بها ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس تحتاج إلى ترويض لكي تزكو فتفلح أنت يا صاحبها وتنجح. قال ابن الجوزي رحمه الله: والنفس كالزوجة العاصية في المداراة والسياسة، فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ، فإن لم تصلح فبالهجر، فإن لم تصلح فبالضرب، وليس في سياط التأديب أنفع من العزم والمجاهدة والمنع. فلنأتي إذن على ذكر سبل ترويض النفس، كيف نروض أنفسنا، ما هي الوسائل التي يمكن أن نستعملها لنزكي هذه النفس حتى نكون من الناجين المفلحين. الوعظ. الوعظ أول هذه الوسائل، أن نعظ أنفسنا، نقوم لله تعالى نعظ أنفسنا ونذكر هذه النفس بالله عز وجل، نحتاج إلى الوعظ جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وكل واحد من المؤمنين يعظ نفسه ويحاسبها، فنحن نحتاج إلى كتب وعظ نقرأها لنعظ أنفسنا، وأن نذهب إلى من نسمع منه كلاما يرقق قلوبنا. والموعظة الطيبة قصيرة خفيفة مؤثرة، بعيدة عن التعقيد. والواعظ إذا فرغ يقوم كما أن موسى نبي الله ذكر الناس يوما حتى إذا رقت القلوب وفاضت العيون ولا، فتبقى الموعظة في النفوس. لكن هنا مسألة، لماذا إذا سمعنا الموعظة صار عندنا تأثر؟ فإذا غاب الواعظ وانقطعت الموعظة أو خرجنا من خطبة الجمعة زال التأثر. أكثر العامة إذا وعظوا تأثروا، وتراهم يبكون في رمضان في دعاء القنوت إذا كان مؤثرا. المواعظ عندهم كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها كما تؤلم وقت وقوعها. والموعوظ لا يحضر مجلس الوعظ في الغالب وهو جائع أو به حاجة، ولذلك يكون مقبلا مستجمعا نفسه. وإذا أتى المسجد يكون قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وحضر قلبه، فإذا غادر وعاد إلى الشواغل عادت إليه الغفلة، فكيف يبقى على ما يكون؟ فإذا استمعنا الموعظة ينبغي أن يكون عندنا عزم بلا تردد ولا التفات، ولو أحسسنا نقصا عاديا كما شعر حنظلة فلسنا بملومين، لكن أن نغادر فنعصي أو نترك واجبات هذه هي المصيبة. وبعض الناس لا يتأثرون مطلقا لا في حال الموعظة ولا بعدها، وبعضهم يتأثر وقت الموعظة وينسى بعدها، وبعض الناس يريد الله بهم خيرا يتأثرون بالموعظة ويستمر تأثر بعد الموعظة. كيف تعظ نفسك؟ إذا أرادت النفس أن تنشغل بالدنيا ذكرها بقول الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذا هوت نفسك متاع الزائل عظها بقول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وتقول لها: ألم يدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقلب على رمال الحصير قد أثر في جنبه وبكى عمر وقال: كسرى وقيصر في الديباج والحرير، وأنت يا رسول الله في هذا؟ فقال: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ صلى الله عليه وسلم. تذكرها بقول الله وتعظها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انشغلت نفسك بالدنيا تقول لها: ألم يقل نبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وتقول: لقد ثبت الأجر من الله للمؤمن، وزمن التكليف قصير فاصبري، ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب. لو أنت الآن تعمل في الطين، تعمل في البناء، هل تلبس الثياب النظيفة؟ فأنت الآن في الدنيا وفي العمل، فلا تنشغل، لا تنشغل بالدنيا، وليس المقصود أن لا تلبس الملابس النظيفة، بل ينبغي على العبد أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ من العمل تنظف ولبس أجود ثيابه، ومن ترفه وقت العمل ندم وقت توزيع الأجرة وعوقب على التواني. وتعظ نفسك فتقول: كيف تنام العين وهي قريرة، وكيف تنام العين وهي قريرة، ولم تدري من أي المحلين تنزل، في الجنة أم في النار؟ ينبغي لمن رأى نفسه تنجر إلى الرذائل أن يعظها ويذكرها. تذكر نفسك كيف تروض النفس؟ تذكرها إذا دنت إلى الرذائل ومالت إليها ونزل المستوى، تذكرها بكرامتها عند الله، وكيف أن الله عز وجل خلق آدم بيده وأسجد له الملائكة وارتضاه للخلافة في الأرض وراسله بالكتب والرسل، فإذا تقول يا نفس هذا الرب كرمك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وهذه البهائم تمشي على أربع ورأسها إلى الأسفل، وأنت تمشين على رجلين ورأسك إلى الأعلى. كرمك خلقة وكرمك بإنزال الكتب وإرسال الرسل من أجلك، واقترض منك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، واشترى منك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فإذا رأيتها تتكبر نفسك فروضها بموعظتها بتذكيرها بحقارة أصلها وأنها خلقت من ماء مهين، وتقول لها هل أنت إلا قطرة من ماء مهين تقتلك شرقة وتؤلمك بقة، يعني بعوضة. وإذا رأيت تقصيرا من نفسك فعرفها بحق سيدها ومولاها وربها سبحانه وتعالى. وإن توانت في العمل في الصلاة وفي غيرها ذكرها بحق سيدها وبقصر الأجل وجزالة الثواب. وإن مالت إلى الهوى، إن مالت نفسك إلى الهوى خوفها الإثم وعاجل العقوبة، كقول الله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هذه عقوبات المعنوية، العقوبات الحسية والعقوبات المعنوية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذه عقوبة أن الله لا يمكن بعض الناس من أن يتدبروا في آياته، سأصرف عن آياتي، هذه عقوبة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولو أن نفسك تاقت لما عليه بعض أهل الدنيا والمعصية من الزخارف والبهجة والنعيم فذكرها بأنه يزول. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ انظروا أيها الإخوة ماذا يفعل العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولكن لا يلقاها إلا الصابرون. ذكرها أن بسط يد العاصي هو قبض في الحقيقة، لأن هذا البسط يوجب له عقابا. وذكرها أن قبض يد الطائع، لو رأيت مسكينا عابدا زاهدا متمسكا بدينه لكنه ضعيف مستضعف مسكين، فذكر نفسك أن قبض يد الطائع يوجب بسطا في الحقيقة، لأن هذا القبض يوجب أجرا جزيلا. وكذلك فإنك إذا دعتك نفسك لارتكاب المحرمات والمعاصي وانجذبت إليها فسر لها لماذا تنجذب إلى الممنوعات. كل ممنوع مرغوب، لماذا؟ إذا عرفنا السر سهل علينا الصمود، إذا عرفنا الحقيقة هانت المسألة. النفس تحب الممنوع وتهفو إليه ويزيد حرصها كلما قوي المنع، تستلذ بالحرام ولا تستطيب المباح لأنه يشق عليها أن تمنع ويحظر عليها. وتأمل حال أبينا آدم عليه السلام وأمنا لما. تأمل حال أبينا آدم وحال أمنا لما نهي عن الشجرة، حرصا عليها مع كثرة أشجار الجنة. سبحان الله، كل الجنة هذه بأشجارها كلها الآن صارت متروكة واتجهت الهمة لهذه الشجرة بالذات. لماذا؟ الجنة فيها أشجار كثيرة، فلماذا إذن هذه الشجرة بالذات أكل منها؟ لأنها ممنوعة، لأنها ممنوعة انجذبت النفس إليها. لولا المنع يمكن ما أكل منها ولا سأل عنها ولا انجذب إليها ولا حرص، لكن لأجل المنع. ولذلك الله تعالى يبتلي الناس بالممنوعات، يبتلي بالمحرمات، ينظر كيف تعملون، هل ستمتنعون أو ترتكبون، هل ستتركون وتجتنبون أم ستلجون. وترتكسون في أوحال هذه المعاصي. ماذا قال الشيطان؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أكيد فيها سر، الشجرة هذه فيها سر. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ولذلك قيل لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه، وقالوا ما نهينا عنه إلا لشيء. أكيد في سر، فيرغبون في تفتيت البعر مع أن البعر ما قيمته. وقد قيل أحب شيء إلى الإنسان ما منعه. فالمؤمن صاحب العلم وصاحب البصيرة، إذا منع من شيء فإنه يعلم أن لله في منعه حكمة. يا أخي، المنع من الزنا، المنع من النظر إلى المرأة الأجنبية، لأن النظر سيعقبه عذاب في الدنيا وفي الآخرة. عذاب في الدنيا تتعلق النفس بهذا الشخص أو بهذه المرأة وتنجذب إليها، فإن وصل إليها بالحرام كانت العقوبة شديدة، وإن لم يستطع الوصول إليها لأنها ذات زوج أو غير ذلك صار له عذاب بالعشق، صار معذبا بالعشق. ولذلك لا يوجد محرم حرمته الشريعة إلا وفيه ضرر علينا. الله ما حرم من رحمته، ما حرم علينا أشياء مفيدة لنا وليس فيها ضرر. أي شيء، خمر، خنزير، ربا، ميتة، زنا، سرقة، رشوة، غصب، أي كذب، أي شيء محرم علينا ولله الحمد فيه ضرر، فيه ضرر علينا. وإذا فسرت لنفسك هذا هانت المحرمات والممنوعات وعرفت كيف تتعامل معه. وذكر نفسك بأن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فالنفس تشتهي ما يؤدي إلى النار وتكره القيود والتكاليف، ولكن من لاح فجر الأجر هانت عليه التكاليف، هان عليه مشقة التكليف، من وهان عليه الليل لأن الفجر قريب. فذكر نفسك بذلك يا عبد الله إذا دعتك إلى فعل ممنوع. تسلية النفس بآيات الوحي. ومن وسائل ترويض النفس تسليتها بآيات الوعد وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. يقول ابن الجوزي رحمه الله: مر بي حمالان تحت جذع ثقيل، يعني يحملونه، وهما يتجاذبان بإنشاد الشعر، فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله والآخر مثل ذلك، فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت مشقة الطريق وثقل الأمر، وكلما فعلا هذا هان الأمر، فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منه بما يقوله الآخر، وانشغال فكره في الجواب على صاحبه، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. نحن كلفنا أمورا صعبة، فيها مشقة، صلاة الفجر فيها مشقة، إسباغ الوضوء، إخراج المال زكاة وصدقة، الحج فيه مشقة، الصيام فيه مشقة، الصدق فيه مشقة، التعفف عن الحرام فيه مشقة، غض البصر فيه مشقة، عدم سماع الغناء فيه مشقة، النفس تحب الألحان والطرب. فلتقطع الطريق للحياة، هذه حياة زمن وقت يمضي، لكي تقطع الوقت بتحمل المشاق فلابد أن يكون لك حادي. الآن قولوا لي، الإبل في طريق السفر إذا كلت وملت فماذا يفعل؟ ماذا يفعل سائق البعير الراحلة؟ ماذا يفعل؟ ها يا أخوان، ينشد لها. ماذا يسمي العرب هذا النشيد؟ ها؟ حداء. حداء، والحادي يحدو بالإبل، فإذا حدا بها نشطها فنشطت وأسرعت وذهب عنها الكلل والملل. نحن الآن نسير إلى الله والعمر يمضي، وفي مشاق وفي تكاليف وفي صعوبات، خصوصا في هذا الزمان، زمان الفتن. الفتن، الصور فتن، المجلات فتن، التلفزيون فتن، الشوارع فتن، السوق فتن، ملابس النساء فتن، كل شيء فتن في فتن، وأنت تمشي في هذا الطريق، وعليك صلوات وعليك صيام وعليك التزام بالأخلاق الإسلامية والصدق والأمانة وإلى آخره، والنفس تدعو للروغان والمحرمات والوقوع في الممنوعات والكذب والخيانة وأخذ المال من أي طريق وإطلاق البصر وإطلاق العنان للأذن تسمع ما تشاء وإلى آخره، لكي يمضي العمر وأنت تتحمل مشاق التكليف. ماذا ينبغي عليك أن تفعل لتسوس نفسك وتروضها على قطع الطريق؟ الحداء، حداء مثل الحداء للإبل، لكن أرقى وأشرف وأعظم وأعلى، لأنك تحدو بنفسك في مسيرها بآيات الله وذكره وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم المتضمنة، ليست مثل ألحان للإبل. الإبل لا تعقل ولا تفهم الكلام، لكن تأنس بالصوت وتسرع لأجل الصوت، مع لا تفقه كلمات. الله ضرب مثل للذين يسمعون ولا يفهمون، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يفهم كلام ما في، لكنه يسمع صوت بدون فهم كلام، مثل الدابة ومثل الشاة عندما يدعوها الراعي تستجيب لكن بلا فهم للكلام. فنحن نحدو بأنفسنا في سيرها إلى الله بآيات وأحاديث ترفع الهمة وتنشط العزيمة وتكبت الحرام وتثبط الرغبة إليه، وهكذا نندفع في الطاعات ونحجم عن المعاصي ونحن نسير إلى الله تعالى. فمن وسائل ترويض النفس يا أخوان تسليتها بآيات الوعد، لتكون هذه الآيات والأحاديث في بيان الأجر والثواب مثل الحادي، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. فطم النفس عن المألوفات. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ومن وسائل ترويض النفس فطمها عن المألوفات. مهم أن يكون لدينا انقطاع عن المألوفات أحيانا، ونحن لا نحتاج أن نتكلف ذلك، لأن عندنا من العبادات ما يفطم نفوسنا عن مألوفاتها. هاتوا مثالا، عبادة تعود النفس على ترك المألوفات، الصيام كذلك، قيام الليل أيضا، الحج. إذن عندنا والحمد لله في الدين عبادات تساعد على فطم النفس عن المألوفات فترتقي النفس وتتقي، وهذا يساعد على ترك الحرام، لأنك إذا تركت الحلال المتعود عليه كالنوم والطعام لله وهو حلال فأحرى أن تترك الحرام. هذه من وسائل سياسة النفس وترويضها. إدراك إقبال النفس وإدبارها. وكذلك من الوسائل العظيمة إدراك إقبالها وإدبارها، فتلتمس إقبالها للازدياد من الطاعات وإدبارها لإلزامها بالواجبات والامتناع عن المحرمات. قال عمر رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل. هذا كلام عمر فيه حكمة بالغة يا أخوان، انتبهوا، كلام عمر فيه حكمة بالغة، انتبهوا. يقول: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بأي شيء؟ بالنوافل. وإذا أدبرت فألزموها الفرائض، أقل شيء أقل شيء. إذا انحدرت وانحدرت وانحدرت أن لا تصل إلى مستوى تترك فيه واجبا أو تفعل فيه إيش؟ محرما. إذا وصلت، إذا صار عندك انحدار إلى مستوى لا تترك فيه واجب ولا تفعل فيه محرم، فأنت بخير ونعمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل أو لكل عامل شرة، نهاية عظمى علوية، ولكل شرة وكل نهاية علوية وصعود لابد أن يقابله ويعقبه هبوط، ولكل شرة فترة. لو رسمتها بيانيا هكذا: طلوع ثم نزول، لكل عمل شرة ولكل عامل شرة ولكل شرة فترة. النفس ما تستطيع أن تستمر على حال واحدة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، من كان في حال فتوره لا يترك واجبا ولا يفعل محرما فقد اهتدى. ولذلك كان من سياسة النفس عدم إملالها، كان من سياسة النفس عدم إملالها. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أي شيء بلغه؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو العاص يقوم الليل، أن عبد الله بن عمرو العاص يقوم الليل ويصوم النهار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له اتباع السنة والتوسط في الأمور، فقال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. فقال: فإنك إن إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. رواه البخاري. ما معنى هجمت عينك؟ أي غارت وضعفت لكثرة السهر. ما معنى نفهت نفسك؟ ما معنى نفهت نفسك؟ كلت، ملت، تعبت. قال: إن لنفسك عليك حقا، أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباح الله للإنسان من الأكل والشراب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث. لجم النفس عن الصغائر. وكذلك فإن من سياسة النفس لجمها عن الذنوب الصغيرة واحتقار الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. حديث صحيح. فبعض الناس يا أخوان يتسامحون بنظرة محرمة وكلمة غيبة في عرض مسلم ودرهم من شبهة أو حرام، يذهب إلى دعوة لم يد إلى وليمة لم يدعى إليها، لا يرد كتابا استعارة، مشي، يقول هذه أشياء بسيطة. ضرب لنا محقرات الذنوب مثل الأعواد التي تجمع فتحرق، وهكذا الذنوب الصغيرة تجمع تجتمع فتحرق فتحرق صاحبها. وقد تحرق الشرارة بلدا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ويتبع هذا في وسائل ترويض النفس لجمها عن التساهل، عدم التحرج من المعاصي، مثل ما يفعله بعض الناس الآن من التوسع في قضية الضرورة، فيجعلون أموالهم في بنوك ربا وهم يقدرون على استعمالها في غير ذلك. المرأة تتوسع في الكشف عند الطبيب، والطبيب يتوسع في الكشف على المريضة، والناس يتوسعون في التصوير، وكذلك ما يحصل من التوسع في الخدم، الخادمات وليست متحجبة كما ينبغي، والسائقين. التساهل، تساهل في لباس البنات الصغيرات، تساهل له صور كثيرة، ولذلك سنخص إن شاء الله بمحاضرة قضية التساهل، هذه خطيرة يا أخوان، سنفرد لها كلام. لكن من وسائل ترويض النفس لجمها عن التساهل، لأن هذا انزلاق، وبعد تحت وادي سحيق، وإذا انزلق في البداية فالجاذبية لن توقفه، لن تساعده عن التوقف، وإنما ستجذبه إلى الهاوية، ستجذبه إلى الهاوية ولا شك. إصلاح الخواطر. أيها الإخوة، إن من الوسائل العظيمة في ترويض النفس، وجعلت هذا الجزء الأخير من الكلام وخصصته بتركيز معين لأهميته، هو إصلاح الخواطر. لاحظ معي الكلام هذا فيه شيء من العمق، يحتاج إلى تأمل. خطورة الخواطر: أولاً، الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، يعلم الكلام الجهري والكلام السري والكلام الذي في نفسك والخواطر التي في عقلك وذهنك وقلبك، والشيء الذي ما بعد خطر أنه سيخطر كذا وكذا في نفسك، فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، ملك السماوات والأرض، الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، العالم بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، فلا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها إلا الله. ابن القيم، طريق الهجرتين. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، ولا بد من الخواطر. يعني هل تستطيع أن تمنع نفسك من الخواطر؟ هل تستطيع أن تغلق ذهنك وتبقى بلا خواطر؟ ممكن؟ أبدا لا يمكن. جرب ذلك، جرب أنك تقفل ذهنك، تقفل عقلك ولا يخطر ببالك أي شيء وانت صاحي. ما يمكن، خواطر تهجم. وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة. ما هي الرحى؟ ها؟ آلة الطحن. وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصن طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العدن والخبز تبين له حقيقة طحينه. ابن القيم، كتاب الفوائد. ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه مال أن يحترق حتى يصير حممة، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ابن القيم رحمه الله. ولذلك كان من رحمته تعالى، لما كانت الخواطر لا بد منها، أنه لا يؤاخذنا على ما حدثتنا به أنفسنا ما لم نتكلم أو نعمل، وما حدثنا به أنفسنا وما كان من الخواطر والأفكار لا نؤاخذ عليه، ولكن لو ما أصلحنا الأمر من بدايته فإن الخراب هو المصير. فمبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار. فالخاطرة تتحول إلى فكرة، والفكرة إلى تصور، والتصور إلى إرادة، والإرادة إلى فعل. وكثرة الفعل يصير ماذا؟ كثرة الفعل عادة. تأمل كيف إذن بدأت القضية خاطرة وانتهت عادة، والمبدأ خاطرة خواطر. قال رحمه الله: واعلم أن الخاطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة. وهذه الخطورة الكبرى، أن يصبح الشر عادة. أما أنواع الخواطر، فقال رحمه الله: كلام القيم في الخواطر لا يكاد يوجد له مثيل في كلام العلماء، فقد أبدع في كتبه في ذكرها. الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية. الخواطر الرحمانية معروفة، خاطرة بالخير، بعمل الخير، يأتيك خاطرة أن تذهب إلى عمرة، خاطرة أن تتصدق، خاطرة أن تذهب لجهاد، وخاطرة شيطانية أن تذهب لحرام، تمشي إلى حرام، خاطرة شيطانية، تكون جالس في غرفتك وحدك ما معك أحد، فتأتيك خاطرة شيطانية أن تقوم وتعمل عملا محرما. والخواطر النفسانية كالرؤيا والإنسان معه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت. والخواطر الباطلة منها ما هو خواطر بالحرام والفواحش، كم واحد من الشباب لو قدر لنا أن نرى ما في أذهانهم وهم في حال الوحدة، واحد وحيد وحيد، ماذا يدور في باله الآن؟ لربما رأيت كثيرا منهم تدور في أذهانهم خواطر الفاحشة والحرام من كثرة الصور ومن كثرة ما يرون ومن كثرة ما رأوا ومن كثرة ما يسمعون. تخطر في بالهم، يخطر في باله ماذا؟ ما هي الأفكار المعشعشة؟ الحرام والفواحش، أو نوع ثاني من الخواطر الباطلة، خيالات وهمية لا حقيقة لها، أو أشياء في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنا علمه. فإذا كان هذا مجال التفكير ومسرح الخواطر فالعاقبة وخيمة. ولذلك فإن التمني، واحد قال رأى رجل عنده مال يذهب للحرام، يسافر في الحرام، قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، تمنى وتكلم، فهما في الإثم سواء. الحديث فهما في الإثم سواء. ولذلك فإن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها ربما يكون أضر على القلب من الخيانة نفسها. فإذا جعل الإنسان الخيانة هي همه وانشغل تفكيره بالخيانة وكيف يستدرج مثلا امرأة، أو يخرج إلى سوق أو مكان فيظفر بفريسة، كان هذا هو الهم والتفكير، وكيف يخون الأمانة ويعتدي على ما استؤمن عليه، فإن هذا عقوبته وعاقبته وخيمة. فإذا علمت هذا يا عبد الله، فماذا ينبغي أن تفعل من أجل إصلاح الخواطر؟ إذا علمت الآن أن المشكلة تبدأ من الخواطر، فكيف تعالج مسألة الخواطر؟ أن تشغل هذا البال بطاعة الله، أن تشغله بالله. أشغل بالك بالله، أشغل ذهنك بالله، فرغ قلبك لله بكليته. الحل هو أن تفرغه كله لله تعالى بكليته، وتقيمه بين يدي ربه مقبلا بكليته عليه، يصلي لله تعالى كأنه يراه، قد اجتمع همه كله على الله، وصار ذكره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل الخواطر والوساوس. إذا أردت النجاة فعلا يا أخي، والله هذا الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله نفيس جدا جدا، إذا تأملت وطبقت ستجد عواقب حميدة وأنوار وأبواب من الخير تنفتح عليك. أن تجعل عقلك وذهنك وقلبك منشغل بالله وذكره والتفكير في جنته وناره وعذابه ونعيمه وعقابه وحسابه والموت وما بعده، أشغل نفسك بالله. إذا أشغلت فكرك بالله صدق أنك ستكون بمنأى عن هذه الترهات والمحرمات، وتستريح نفسيا وذهنيا وقلبيا وجسميا. علاج الخواطر، علاج الخواطر إشغالها بالله وحمية عن الحرام. قال رحمه الله: وها هنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن القلوب الممتلئة بالأخلاط الرديئة، فالعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط، كما يثير الدواء أخلاط البدن، فإن لم يكن قبل الدواء وبعده حمية لم يزد الدواء على إثارته وإن أزال منه شيئا. فمدار الأمر على شيئين: الحمية واستعمال الأدوية. إذا تخلصنا من الخواطر الشريرة وأسكننا الخواطر الخيرة في أذهاننا، فهذا من أعظم الوسائل، إذا ما كان هو أعظم وسائل ترويض النفس ورد القضية من مبادئها، أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ولما ضربنا قلنا المثل التسلسل، التسلسل أول شيء خواطر، الخواطر تتحول إلى ماذا؟ أجيبه، الخواطر تتحول إلى أفكار، الأفكار تتحول إلى إرادات، الإرادات تتحول إلى عمل، العمل يتحول إلى عادة. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل وتداركه، أسهل من قطع العوائد. كيف تقطع عادة؟ تنقل جبل ولا تستطيع أن تغير عادة، إلا من رحم الله. وأول ما يطرق القلب الخطرة، فإن دفعها استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة، فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة. استعمل ابن القيم رحمه الله هنا اصطلاحات مشابهة للاصطلاحات الأولى ومقابلة لها. صارت إرادة فإن عالجها، وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها، لم يمكن دفعها، واقترن بها الفعل ولا بد، واقترن بها الفعل ولا بد، وعند ذلك لا بد من علاج أقوى وأدوية. مثل الآن مضاد 300-150 ما يكفي، تقول استعمل 500 وفي النهاية 750، مضاد 750. يقول لا بد من علاج أقوى وهو التوبة، الأدوية بالاستفراغ التام وهي التوبة النصوح. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله، إن ساعد القدر وأعان التوفيق، والدفع أولى وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب. إذن يا أخوان، نحن الآن لماذا ننتظر حتى نوشك أن نقع في الحرام أو نقع في الحرام؟ لماذا لا نستدرك القضية ونصلح من البداية؟ إن مسايسة النفس وترويض النفس تقتضي أن تتدارك المسألة من أولها. أول شيء ما هو؟ أليست خاطرة؟ إذن اطرد الخواطر السيئة، لا تسمح لها بالاستقرار، واجعل مكانها، اجعل ذهنك مفتوح للخواطر الطيبة طاردا للخواطر السيئة. فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك، إن دفع عنك ما بعده وإن قبلته صار فكرا جوالا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجه إلى جهة المراد. ولأهمية هذا الموضوع فقد كان الصالحون يعتنون بالخواطر. ذكر ابن كثير رحمه الله في ترجمة أبي صالح قال كنت أطوف وأطلب العباد، فمررت برجل وهو جالس على صخرة مطرق رأسه، فقلت له ما تصنع هاهنا؟ فقال أنظر وأرعى، أنظر وأرعى. فقلت له لا أرى بين يديك شيئا تنظر إليه ولا ترعاه إلا هذه العصات والحجارة. فقال بل أنظر خواطر قلبي وأرعى أوامر ربي، وبالذي أطلعك علي إلا صرفت بصرك عني. فقلت له نعم، ولكن عظني بشيء أنتفع به حتى أمضي عنك. فقال من لزم الباب أثبت في الخدم، إذا لزمت طاعة الله تعالى أثبتك الله عز وجل في أوليائه، ومن أكثر ذكر الموت أكثر الندم، ومن استغنى بالله أمن العدم. ثم تركني ومضى. والخواطر السيئة هي بذور يبذرها الشيطان في نفسك يا عبد الله، فانتبه. بذر الشيطان في أرض القلب، فإن تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد مرة حتى تصير إرادات. لاحظ معي الكلام العميق والدقيق. يقول الخواطر السيئة إذا ما دفعتها من البداية فهي بذور تصبح في أرض قلبك مزروعة. من الذي يتعاهدها بالسقيا؟ الشيطان، فيتعاهدها بالسقيا ويغذيها مرة بعد مرة حتى تصير إرادات، ثم يسقيها، يحفزك ويعدك ويمنيك ويدفعك ويحثك حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون في شرارة بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. طيب، لو قلت لي يا أخي، لو قلت لي إن الخواطر السيئة لذيذة، واحد يتخيل مثلا حرام أو يتخيل فاحشة، يعني فيها لذة، فتريدني أن أترك هذه اللذة وهذا الشيء المحبوب إلى النفس، يعني يا سلام أتخيل لي أنا في الإجازة سأذهب في مثلا مكان، واحد يقول أتخيل أني أسافر في الإجازة، خلنا أتخيل أن أجيب خواطر وأتخيل خيالات أني أسافر في الإجازة إلى أماكن معصية وأفعل وأسكر وأخمر وأفعل فواحد وأفعل وأطلق العنان، خلي هذه الأفكار لذيذة، هذه الخواطر لذيذة وأشياء محبوبة إلى النفس، كيف تريدني أن أترك هذه الأشياء المحبوبة ولا أفكر فيها؟ كيف؟ سؤال جيد. والواحد ما يترك محبوب، هذه قاعدة، ما يترك محبوب إلا لمحبوب أعلى منه وأقوى. الواحد ما يترك محبوب إلا لمحبوب أعلى منه، ولذلك إذا صارت محبة الله فوق كل شيء هانت كل المحبوبات الأخرى. عرفنا يا أخوان؟ إذا صارت محبة الله أقوى من كل شيء راحت محبة الزنا والخمر والشهوات المحرمة ومحبة صور النساء والمرد وراح كل شيء خلاص، لأن محبة الله صارت فوق كل هذه. ثم هناك موازنات، طبعا الكلام هذا لأصحاب العقول، لكن يعني الذين يفكرون، العناصر المفكرة العاقلة التي تعقل، اللي عنده عقل، في عنده ما العقل سمي عقلا لأنه يحجز، يعقل يمنع ويحجز عن كل شيء ضار. هناك موازنات، يعني أنت قلت الآن كيف أترك هذه المحبوبات، نقول إذا اقتنعت، إذا وازنت اقتنعت، وإذا اقتنعت تركت، فأخذ هذه الموازنات. فليوازن بين فوات المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم، وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب الخسيس إليه البتة، لا في قدره ولا في بقائه. يعني وازن، وازن المحبوب هذا، المحبوب المعصية هذه إذا قارنتها، لو عملتها قارنتها بما سيفوتك من، يعني مثلا قارن الزنا بما يفوتك من الحور العين، وقارن شرب الخمر في الدنيا إذا فعلته بما سيفوتك من شراب لذة بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا يذهب عقلك ولا يصاب رأسك بالصداع ولا بطنك بالمغص ولا معنى ينزل. قارن إذا شربت الخمر، قارن إذا شربت الخمر بين هذه الخمرة النجسة الخسيسة التي يعقبها زوال العقل والتي تسبب في النهاية النكد وربما طلاق الزوجة واحتقار الناس، ترى السكران، السكران حتى عند الكفار يعتبر صورة مزرية، وحادث السيارة ما ترتب على السكر والمخدرات من الأشياء. هو ممكن يكون في أوله لذة لكن آخره حسرة وألم. إذا استعملته قارن بينه وبين ما سيفوتك عند استعماله، ماذا سيفوتك في الآخرة، قارن وازن واخرج بالنتيجة. ثم قارن بين ألم فوته، يعني لو تركت الشيء الحرام هذا تتألم ولا لا؟ تتألم، في ألم. قارن بين ألم فوت هذا المحبوب وبين ألم فوت المحبوب الأعظم والأكبر. فأنت تفوت محبوبا عظيما من أجل محبوب خسيس؟ وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى والتنعم بحبه وذكره وطاعته ولذة، ويقارن بين هذا ولذة الإقبال على الرذائل والإتيان بالقبائح. وليوازن، لو انتصرت على نفسك وما أقدمت على الحرام وانتصرت على الشيطان، هذه فيها لذة، الانتصار على الشيطان فيه لذة. وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو، وبين لذة الذنب ولذة العفة. المشكلة الآن أن العفة والصدق والأمانة فيها لذات، ليست فقط اللذة في الكذب والخيانة والزنا، لا، في لذة في المقابل. لكن المشكلة أن الناس لا يعيشون لذة الطهارة والأمانة والصدق، لكن يعيشون لذة الكذب ولذة الخيانة، كثير منهم هذا حالهم. قارن بين لذة الذنب ولذة العفة، ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو، وبين لذة الذنب ولذة إرغام العدو ورده خاسئا ذليلا. يعني كونك انتصرت على نفسك، انتصرت على شيطانك، ما رضخت ولا انزلقت ولا انحرفت، هذه فيها لذة. قارن بين هذه اللذة وبين لذة الذنب، قارن بين لذة الطاعة ولذة المعصية، قارن ما سيفوتك من ثناء الله وملائكته وبين لذة هذه المعصية. قال ذلك الكلام النفيس، وهذا معناه واختصار له، قاله ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن. ثم أيضا بالنسبة لموضوع الخواطر، موضوع مهم جدا. أنت الآن مدعو للتدبر في آيات القرآن، ليس كذلك؟ مدعو للتدبر في مسائل العلم، مدعو للتدبر في مسائل العلم، في معاني الآيات والأحاديث. كيف ترضى أنت أن تجمع في عقلك بين معاني الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وبين خواطر سيئة وخسيسة ودنيئة؟ كيف تجمع بين التدبر خواطر الخير وبين خواطر الشر؟ كيف تجمع؟ قال: فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن يكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. لو جبت خنزير ووضعت في عنق الخنزير قلادة من الجواهر، إيش رأيك بالمنظر هذا؟ خنزير أحط البهائم، ووضعت في عنق الخنزير قلادة من الجواهر النفيسة، هل ترى هذا راكب على هذا؟ هذا راكب على هذا؟ إذا كان ما ركب معك، فكيف تجعل عقلك مستودع للخواطر الشيطانية والخسيسة والدنيئة والذنوب والمعاصي الحقيرة التافهة السيئة، وتجمع معها خواطر في القرآن وفي القيامة وفي الجنة وفي صفات الله تعالى تدبرا؟ كيف تجمع هذا؟ أصلا أي واحد يطلب علم لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: كيف أنا أطلب علم وأفكر في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والحج وقبلها مسائل العقيدة وأسماء الله وصفاته واليوم الآخر وإلى آخره والسيرة النبوية والأحاديث، أفكر فيها كل هذه، أنا ذهني يجب أن يكون مشغولا بها، ثم أدخل عليها خواطر في الزنا والعشق والأشياء المحرمة والصور العارية إلى آخره؟ كيف يركب هذا مع هذا؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه، فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ لتتمكن. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فهذه إذن يا أخوان هذه قضية مهمة جدا، أن يكون هناك تفريغ للقلب من الخواطر السيئة. نعم لا يمكن أن نمنعها من الورود، لكن إذا وردت لا نجعلها تعشعش ولا نترك لها مجالا للاستقرار في القلب. والإنسان إذا صار قريب من الله صارت الخواطر التي ترتد عليه الخواطر الرحمانية، كما قال الخير رحمه الله الخواطر التي مبعثها الملك. الآن أي خاطر طيب مبعثه الملك، أي خاطر طيب مبعثه الملك. إذا صارت الخواطر الطيبة تأتي إلى ذهنك باستمرار تتزاحم حتى العبادات فيها، وهذا ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزاحمت عليه الخواطر في مرضاة الرب فربما استعملها في صلاته، فتزاحم عنده تجهيز الجيش في الجهاد لإعلاء كلمة الله مع قراءة القرآن أو الذكر في الصلاة، تزاحمت عليه الخواطر. شوف إلى أي درجة وصلت المسألة عند الفاروق، صارت الخواطر عنده تتدافع، خواطر في الآيات وخواطر في الجهاد، وهو المسؤول الأول في المسلمين والخليفة، وهو المنشغل جدا، أول واحد يهمه الموضوع. كيفية إصلاح الخواطر. كيفية إصلاح الخواطر، فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن إعراضه عنه كل ضلال وشقاء. فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلاء ربه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وعبوديته، وهو يستحضر أنه مشاهد له، ناظر إليه، رقيب عليه، مطلع على خواطره وإرادته وهمه، فحينئذ يستحيي منه ويجله أن يطلع منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله. الآن لو أنت تريد أن تفكر بحرام أو فاحشة، هل تستحي أن أباك يطلع عليها؟ جدك تستحي أن جدك يطلع عليها؟ أستاذك تستحي أن يطلع عليها؟ إمام المسجد تستحي أن يطلع عليها؟ صح ولا لا؟ فكيف والله مطلع على خواطرك؟ فما كنت مستحي من مخلوق أن يطلع عليه فاطرده من بالك، لأنك تعلم أن الله مطلع عليه. فمتى أنزل العبد ربه هذه المنزلة منه رفعه وقربه وأكرمه واجتباه وتولاه، وبقدر ذلك يبتعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقذار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه، وشر المخلوقات إذا تباعد منه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. وكذلك فإن الإنسان ينبغي عليه أن يشتغل بمصلحته وما يعنيه، يجعل الخواطر حول ما يصلحه وما يعنيه، فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعني فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. إذا الخواطر خسيسة ودنيئة فتجد الإنسان دنيء وخسيس، هذا فإن قلت وبماذا أشغل عقلي؟ بماذا أشغل عقلي أيضا؟ أشغله في باب العلوم بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوق الله تعالى وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار وفي آفات الأعمال والتحرز منها وكيف تنفذ العبادات على الوجه المطلوب. وفكر في مصالح دنياك يا أخي، مصالح دنياك، كيف تتزوج وما هي الطريقة للزواج في معاشك وكسب مالك، فكر في هذا لا بأس به على الإطلاق. فإذا صار هذا هو ما يشغلك، إذا صار ما يشغلك الله عز وجل والعلم به والشريعة ومسائل العلم المفيد والتفكير فيما لا يعنيك، والتفكير فيما يعنيك لا فيما لا يعنيك، وتفكير في عيوب نفسك وكيف تتخلص منها، التفكير في هموم المسلمين وما يصلح حالهم، التفكير في معاشك وفيما يصلحك في الدنيا، إذا صار فكرك بهذا وفي هذا فإنك على حال طيب، وتصبح في حصن حصين وفي بيت السلطان عليك الحراس. قال إبليس: قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: قال في حق الصديق: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن الحصين، لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به ولا ضيعة على من آوى إليه ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ابن القيم بداع الفوائد. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من القلب، وصارت على كرسي عرش القلب، وصار له التصرف، وصار هو الأمير المطاع يستقيم أمره الإنسان وسيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا ولكنه يبار الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فإذا نلخص الموضوع، موضوع الخواطر، وهو الموضوع الأساسي والكبير في سياسة النفس وترويضها، أن تعلم أن الله مطلع على خواطرك. 2- أن تستحي منه. 3- أن تجله أن يرى ويعلم منك هذه الخواطر. أنها ما زالت عندك موجودة. رابعا أن تخاف أن يطردك من جنابه. خمسة أن تؤثر أن تساكن محبته قلبك لا محبة غيره. سادسا أن تخشى من شرر الخواطر. سابعا أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. الشيطان الخاطرة حبة، الخاطرة حبة ألقاها الشيطان لصيدك. ثامنا أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة، بل إنها تضادها من كل وجه. تاسعا أن تعلم أن الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته، فإذا أشغلت نفسك بالخواطر الطيبة كانت ساحل نجاة. وعاشرا أن الخواطر السيئة وادي الحمقى وأمان الجاهلين لا تثمر إلا الندامة والخزي. والحادي عشر أن تجعل موضع الخواطر السيئة، تجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية، وأن تفرغ قلبك لها، وإذا أتاك الخاطر السيء نفيته، لا تؤويه ولا تسكنه، لأنها أماني وهي رؤوس المفاليس، ومتى ساكن الخواطر صار مفلسا. وإياك إياك يا أخي أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك، فإنه يفسده عليك ويلقي بالوساوس الضارة. وأخيرا فإن موضوع سياسة النفس أيها الإخوة، معالجة النفس، مداراة النفس، ترويض النفس، إصلاح النفس، والبداية من الخواطر التي جعلناها الجزء الثاني من الموضوع، هذا القضية هذه جديرة بالاهتمام والعناية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن زكوا أنفسهم وممن طهروها وعمروها بذكر الله وعبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، يقول السؤال: الشيطان يشتد علينا بالوساوس في الصلاة، فلماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، وله ضراط حتى لا يسمع صوت التأذين، فإذا قضى النداء أقبله، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى يبين لنا أن الأذان ثقيل على الشيطان، وإذا أذن المؤذن هرب الشيطان خارج، إذا انتهى الأذان رجع، إذا أقيمت الصلاة هرب، إذا انتهت الإقامة رجع، يوسوس للمصلي ويخطر بينه وبين نفسه، ويقول: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر أشياء ما كانت على باله. ولذلك أبو حنيفة لما جاء رجل قال: إني أضعت مالا، قال: إذا بصلي ركعتين وجاء اجتهد أن لا تأتي عليك الوساوس. فجاء الشيطان وذكره بأشياء في الصلاة، ومنها مكان المال المفقود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، يعني شيء ناسيه، فيذكره به الشيطان، فيذكره به الشيطان حتى لا يعود الشخص يدري كم صلى. هذه هيبة الأذان، وهذه هيبة الإقامة، وهذا فعل الشيطان. فإذا جاءك الشيطان يا أخي يوسوس لك لأن الشيطان يحرقه أن يراك منتصبا قائما لربك. فأدفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ منه، يعني إذا جاهدت وجاهدت ما استفدت، ادفل عن يسارك ثلاثا تعوذ بالله من الشيطان في الصلاة فإنه يذهب عنك إن شاء الله. يقول هذا السؤال: لا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ما معنى لا؟ لا هنا فيها أقوال للعلماء، ومن هذه الأقوال أنها للتأكيد، يعني في لغة العرب إذا أتي بالنفي هنا فيفيد التأكيد، تأكيد القسم. يقول: أنا يا شيخ ممن يحب النساء حب شهوة، وقد زللت والعياذ بالله أكثر مرة، وفقني الله في التوبة، وأرى من نفسي حب الرجوع مرة أخرى، فحاولت أن أدفع نفسي وأحاول أن أتزوج. هذا الكلام الذي قلناه يا أخي في المحاضرة لو أنك تتبعته، وكلام القيم بالذات في موضوع الخواطر، وجاهدت نفسك من الخواطر من بداية الأمر أن لا يرد على نفسك، وتشغل نفسك بما يفيدك في الدنيا والآخرة، فما لن تصل إلى مستوى الانزلاق، لن تصل إلى مستوى الانزلاق إن شاء الله. ولذلك تتبع المسألة من بدايتها، هذه نصيحتي لك والله، تتبع القضية من بدايتها، وأشغل نفسك بالطاعة تنشغل عن المعصية. يقول: هل يجوز أن نثق في أنفسنا، وما حكم الثقة بالنفس؟ سئل الشيخ العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال: ما حكم الثقة بالنفس؟ قال: هل تجب الثقة بالنفس؟ قال: لا تجب ولا تجوز، لا تجوز الثقة بالنفس، بل تجب الثقة بالله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي. وماذا قال ابن أبي مليكة؟ أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فلازم تخاف يا أخي على نفسك، ولا تثق بنفسك، ثق بالله عز وجل. إذا وثقت بنفسك وكلك الله إلى ضعف وعجز وعورة، وإذا وثقت بالله كفاك الله عز وجل وجعلك تأوي إلى ركن شديد. يقول: هناك بعض الزملاء يستهزئون ببعض الأحاديث النبوية وبعض التشريعات ظنا منهم أنه ليس لذلك خطر كبير. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أظن الآية هذه فيها موعظة بليغة وتجيب عن حال هؤلاء الذين يستهزئون بأحاديث وتشريعات ظنا منهم أن مسألة سهلة. المنافقون الذين الآية نزلت في من؟ الآية نزلت في من؟ قارن بين الذي نزلت فيهم، الذي نزلت فيهم، وبين هؤلاء الشباب. الآية كما يروي ابن جرير رحمه الله والحديث حسن أن الآية نزلت في بعض الذين كانوا في جيش تبوك، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا. من يقصدون بالقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة. أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، باشر بطونهم كبيرة تبع أكل، وإذا جاء الجد ولوا الأدبار. فنزلت الآيات فيهم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. ثم هؤلاء يذهبون إلى الآيات والأحاديث مباشرة والتشريعات يستهزئون بها. الاستهزاء بأي شيء علم المستهزئ أنه من الله ورسوله فهو كافر، خارج عن الملة، يجب أن يجدد إسلامه ويتوب إلى الله تعالى. طيب، يقول هذا السؤال: هل يجب علي زكاة المال مع العلم أني لا أملك إلا راتبي؟ إذا كنت ما تصرف شيء، إذا كنت ما توفر شيء من راتبك وتصرفه أول بأول، ما عليك زكاة، لأن ما عندك شيء يحول عليه الحول. لكن إذا عندك مدخرات تجب فيها الزكاة. فإذا عندك مدخرات أسهل طريقة أن تنظر إلى أول مثلا راتب استلمته، لنقل استلمت راتب في 1 محرم 1420، في 1 محرم 1421 تنظر ماذا لديك من المال فتخرج في كل 1025 ريال، وهذه فيها راحة نفس وفيها سماحة، وتكون قد عملت ما عليك وزيادة. أنا لا أحب سماع الأغاني والموسيقى، ولكن في حالة السفر مع الأصحاب يجبرونني في رفقتهم مع طول الطريق والملل بأن نسمع الأغاني، إذا كان ما خلا راكب بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان، ما خلا راكب بذكر الله إلا ردفه ملك. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث حسن، ما خلا راكب بذكر الله إلا ردفه ملك، ما خلا بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان. كيف إذا كان ردفه إذا كان خلا بالأغاني؟ فإذا لا تقطع الطريق بالأغاني، انصحهم يا أخي انصحهم. ثم أصلا من شروط الرفقة في السفر أنك تنتقي هؤلاء الرفقة قبل أن تسافر معهم، وليس أن تسافر ثم تقول تورطت. وإذا أكرهت وفوجئت مثلا، قلت أنا فوجئت، فمرهم بإغلاقه، فإن لم يمتثلوا فاخلوا أنت بذكر الله بينك وبين نفسك، اخلوا بذكر الله عز وجل. يقول بعض الإخوان مجاهرون بالمعصية، هذه مصيبة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلى المجاهرين. من المجاهرة أن الواحد يعمل العمل يستره الله ثم في الليل ثم في النهار يقول يا فلان أنا عملت كذا وكذا، يا فلان كذا، يا فلان أنا سافرت إلى يا فلان، هذه صورة التي كانت معي، ويريه إياه والعياذ بالله. هذا المجاهر، المجاهر يفضحه الله يوم القيامة. والفضيحة يوم القيامة يا إخوان ليست مثل فضيحة الدنيا، لأن فضيحة من آدم أمام الناس، من آدم إلى الراعي المزني آخر واحد الذي يصعق عندما تقوم الساعة، مع الجن والملائكة وكل الحاضرين يوم الدين. المني إذا بقى على الثياب هل يوجب الغسل؟ الجواب لا، لا يوجب غسل الثياب، ولكن يفركه إذا كان جافا وينضحه بالماء إذا كان رطبا، والأفضل أن يغسله، هذا بالنسبة للثوب. أما بالنسبة للبدن فلا بد إذا خرج المني الغسل كاملا، أن يعمم جسده بالماء كاملا مع المضمضة والاستنشاق إذا أراد أن يصلي. جافيت أحد الزملاء عندما رأيته على كبيرة عظيمة، ومن بعدها لم أسلم عليه. إذا كان هذا الهجر يفيده ويشعره بخطئه وندم ويندم ويرد إلى الصواب فيجب هجره، وإلا فارجع إليه وأدعه بالحسنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات المباركات في ميزان حسناته يوم الدين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة.